بهديك يا الغالي ويالي تقبل هدية قلب مضناك من خافي الوجد عن عديت قول صريحا يطلب رضاك قروب السنافي القصيد يا سيد عيني ما تمنيت غير الحياة بقرب إلى ما كل العذارى عنهم أقفيت حبك ملكني بطيب حسناك هذا سوالي صوبك انشيت جيل وفيها العدي ينصاك عايش بقربك ما تمنيت أسأل بكرك في دنياك عدت النظر صوبك ورديت عين تمنيت شوف رؤياك هل كيف لو تبعد وصديت كيف الحياة بيوم فرقاك صبح ومساء والليل ونيت تبكي خيالك كيف بنساك هذا حياتي وانت مقفيت كيف الحياة وصد مغزاك هذه حياتي وانت مقفيت كيف الحياة بصد مغزاك بهديك يا الغالي ويا ليت تقبل هدية قلب مضناك